طيب لماذا ما لم يقل كماثل زرع أصابته ريح فيها صر؟ لازم يصير فيه حكمة. كمثل ريح فيها صر، السرعة، وش وجه السرعة يا شيخ سلطان؟ يعني هنا لو قلتم مثلا انه هو الصورة يقولون مفهومة، الصورة مفهومة، وانه شبه مثل ما ينفقون كمثل الزرع الذي اهلكته الريح التي فيها صر برد، هذا مفهوم. لكن قالوا انه لم يذكر الزرع وانما ذكر الريح، يعني كمثل الريح وبدأ بها، قال لانها هي الاهم، لأنها هي الأهم الذي في بيان الهلاك والخسار. كمثل الريح، لأن هذه الصورة مفهومة ذهنيا، معلوم أنه كمثل الزرع الذي أصابته الريح، لكنه قال كمثل الريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، ليبين مقدار الهلاك والخسار، ويكون هذا أوقع في النفس، فبدأ بالريح لأنك أنت تتخيل هذه الريح وهي تأتي فتجتاح الزرع. لكن لو قال كزرع، تتخيل الزرع قبل الريح، فلما بدأ بالريح تتخيل الزرع الريح وشدتها، فبدأ بالأهم، وهذا أظنه واضح. ومثل ما ذكرناه قبل، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.